إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياكم مع سيد النبيين وحبيب المسلمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عليين. فهذا هو الدرس الرابع بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في شرح متن ابن عاشر، أو ما يسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، في يوم الأحد الرابع من محرم من سنة 37 و400 وألف. وقد ذكرنا في دروس ماضية ما بدأ به المؤلف قبل كتاب الطهارة من جملة من الأحكام الأصولية أو التعريفات الأصولية، ذكر فيها معنى الواجب والمستحب والمكروه والحرام والمباح والسبب والشرط والمعنى، وذكرنا ذلك بشكل موجز يقنع به من تعرض لأصول الفقه سابقا، وتكون فاتحة لطالب العلم المبتدئ حتى يرج بحر أصول الفقه بخطى راسخة. لنبدأ اليوم بعون الله سبحانه وتعالى في كتاب الطهارة، وإني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن وفق الإخوة والأخوات الذين حضروا الدروس الماضية لفهم ما قيل ولحفظ ما طلب منه، فإن الحفظ هو الأصل في العلم ثم الفهم. ونتعرض اليوم بعون الله سبحانه وتعالى إلى مقدمة هذا الكتاب، كتاب الطهارة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلم إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح، إلا إذا لازمه في الغالب كنظرة فمطلق كالذائب. فبدأ المؤلف كتابه بكتاب الطهارة، وللعلماء شؤون في ذلك في تأليفهم الرسائل والكتب، وجمهورهم إذا كتب في الفروع أي في الفقه بدأ بالطهارة قبل سائر العبادات، ناهيك عن المعاملات. وقد ذكر ذلك ميارة صاحب الشرح الماتع على كتاب ابن عاشر، وذكر ما فعله العلماء، فمنهم من كان يبدأ كتابه بالعقيدة أو الإيمان أو بدء الوحي، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فبدأ بكتاب بدء الوحي. ومنهم من كان يبدأ كتابه بمواقيت الصلاة، كما بدأ الإمام مالك كتابه الموطأ بكتاب وقوت الصلاة، وغير ذلك مما كان يفعله العلماء. وقد أبدع وأطنب ابن العربي في هذه المسألة في بداية كتابه القدس على شرح موطأ مالك بن أنس، فذكر صنيع كثير من علماء المذهب وأئمة السنة رحمهم الله تعالى أجمعين. قلت إن من عادة العلماء إذا ألفوا في مسائل الفقه أن يبدأوا بالطهارة على الصلاة، وقدموها لأنها آلتها وشرطها. ومما يروى في ذلك مخالفة أن الإمام السرخسي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الحنفية، كان قد حبسه أمير زمانه في بئر معطلة، وضعه في البئر، فكان طلبته يأتونه من كل مكان وهو قابع في قعر البئر ويدرسهم وهم فوقه، فقالوا له: ألف لنا كتابا في فقه أبي حنيف. فدرسهم كتابه الذي انتشر فيما بعد وذاع صيته، كتاب المبسوط. فبدأ كتابه هذا بكتاب الصلاة قبل كتاب الطهارة، وقال: أخشى علي أن أموت في هذه البئر ولا أبلغ كتاب الصلاة، والصلاة عماد الدين وركنه المتين. وبقي قابعا رحمه الله تعالى في هذا السجن البئر 10 سنين، حتى أتم كتابه رحمه الله تعالى كتاب المبسوط، وقد صار كتابا بعده ذائع الصيت، عليه شروح كثيرة، ويحتوي على عجائب فقهية وأدلة ومسائل وتفريعات. وانظر، سبحان الله العظيم، من لم يعقه ظلام البئر ولا عمقه، ولم تثني أو لم تثنى عزيمته عن التأليف، وهو لا كتاب له بل لا أنيس. فسبحان الله العظيم، من طلاب علم تجده قد آتاه الله سبحانه وتعالى بسطة في العلم والجسم، وآتاه بسطة من الوقت والقوة، ثم تجده بعد ذلك يتلكأ، إما في تحصيل العلم وإما في تدريس ما تعلمه. وما أحوج الأمة اليوم إلى رجال ونساء يحملون رايتها ويدافعون عن حصونها ويكونون خير خلف لخير سلف، جنود مجندة ترى أن نصرة الإسلام لا تمر إلا على ظهره. فإن الإسلام يعزه الله سبحانه وتعالى رغما عن أنوفنا، وهو آيل بعون الله سبحانه وتوفيقه إلى العزة والتمكين. هذا وعد الله سبحانه وتعالى ووعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولكن الفخر لك في الدنيا ويوم القيامة أن تكون مساهما في نصرة دينك. فيتنبه لهذه المسألة. وأنا حقيقة أريد أن أفتح قوسا صغيرا، أرى الإخوة في هذه الغرفة المباركة حقيقة فيهم حرص، وأذكر منهم أختا أرى فيها حرصا وجدا على نشر العلم، وقد توفي والدها رحمه الله تعالى منذ أيام قلائل وقد سمعت اليوم، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعل مآله الجنة وأن يرزقها وأهلها أجمعين صبرا إلى يوم الدين. ففتحت القوس من باب الترحم لعل فيكم رجلا أو امرأة إذا قال آمين تقبل الله عز وجل منه. قلت نعم الصوت الآن مسموع. قلت قد بدأ المؤلف كتابه هذا بكتاب الطهارة، والكتاب لغة ومصدر، وفعله كتب يكتب كتابا، كتب يكتب كتابة فكتاب، ومعناه أي الكتاب هو الضم والجمع. والكتاب عادة يجعله المؤلفون محتوى لجملة من الفصول، فيضم الفصل على الفصل، والفصول تحتوي عادة على الأبواب، فيضم بالتالي الفصل إلى الفصل والباب إلى الباب. فقال كتاب الطهارة، الطهارة لغة هي النزاهة والنظافة، وتستعمل مجازا في التنزيه من العيوب. وأما اصطلاحا أي كما عرفها الفقهاء، فقد قال ابن عرفة قال هي صفة حكمية، قال هي صفة حكمية نعم قال هي صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به، قال صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له، هكذا عرفها إمام من أئمة المذهب وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغني المالكي التونسي رحمه الله تعالى. وقد ولد هذا الإمام كما قلت، سنتعرض بعون الله سبحانه وتعالى في هذه الدورة إلى جملة من تراجم علماء المالكي وغيره. وقد ولد كما قلنا هذا الإمام سنة 1600 للهجرة، وتوفي سنة 380 للهجرة، وقد كان فقيها أصوليا، وقد كان متفننا في علوم عدة، وتفقه على القاضي والعالم العلم ابن عبد السلام، وابتدأ الخطابة سنة 72 و700 للهجرة، أي لما كان سنه 56 سنة. أتأمل هذه اللطيفة، ابن عرفة تصدر للخطابة في الناس وسنه 56 سنة. وترى بعض الناس ربما يتعجل ويظن أن نفسه قد أضاعت من العمر الكثير، فتراه عجلا يريد أن يبلغ الناس ما تعلمه. فإن أتقنت مسألة أو متنا وأردت أن تعلمه فلا بأس ولا يضر، أما أن تتعالم وتتصدر من غير تأهل ولا تزكية من عالم معتبر فهذه هي العجلة المذمومة. فهذا ابن عرفة قد صار خطيبا وسنه 56 سنة، وتصدر للإفتاء بعد سنة، أي وسنه 57 سنة، وله تفسير جليل قد اطلعت على شيء منه، وإن لم يكمل شرح تفسيره للقرآن كاملا، ففيه نفائس وفيه فوائد جيدة، وله أيضا كتب في الفقه وفي الحدود، أي في تعريفات المسائل. وكان قد حج رحمه الله تعالى، فمر على مصر ومكة والمدينة فأخذ منها علماؤها علما. قال ابن عرفة في تعريف الطهارة، قال: هي صفة حكمية، قال هي صفة حكمية، أي أن الطهارة حكم معنوي لا مادي. يعني قد تجد الرجل، لنفهم هذه المسألة مثلا، تجد قد اغتسل غسلا شرعيا وهو على نظافته، وربما قد استعمل الصابون والمعطرات، ثم لم يلبث أن أطلق ريحا أو غير ذلك فقد أحدث، فلا يقال أن هذا الرجل نظيف طاهر لا بأس أن يصلي بغسله هذا، وإنما حكمه رغم نظافته الظاهرة الملموسة حكمه أنه محدث، فعليه أن يتوضأ. فلذلك عرفها ابن عرفة وغيره من الفقهاء فقال: هي صفة حكمية توجب لموصوفها، أي من اتصف بها، أي من تطهر، توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة. فكما قلنا في الدرس الماضي، إنما الطهارة تجوز استباحة الصلاة، فليس واجبا على من تطهر أن يصلي، ولكن يجب على من يريد الصلاة أن يتطهر. ليس واجبا على من تطهر أن يصلي، من باب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر، وفي رواية من آثار الوضوء، فهو يريد أن يكون دائما الوضوء. أو من منطلق حديث أبي هريرة الذي فيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فهو يريد من نفسه أن يتحلى بزينة طيبة مباركة يوم القيامة لديمومته على الوضوء. فكما قال ابن عرفة، قال: هي صفة حكمية توجب لموصوفها، أي من اتصف بها، جواز استباحة الصلاة. قال: به أو فيه أو له. ما معنى هذا؟ به أي بملابسه من ثوب وبدن وماء. يعني يجب أن يكون الثوب طاهر. والبدن طاهر، لا أن يكون بدنه متسخا بنجاسة، هو ربما يكون متوضئا لكنه يحمل النجاسة على بدنه أو على ثوبه. وماء، ألا يكون الماء الذي تطهر به نجس كما سيأتي في أقسام المياه. فلذلك قال لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه، أي المكان، المكان الذي يصلي فيه يجب أن يكون طاهرا، أو له أي المصلي، المصلي في نفسه يجب أن يكون طاهرا. نعم، فهذا تعريف ابن عرفة للطهارة اصطلاحا، هي صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استراحة الصلاة به أو فيه أو له. والطهارة قال الفقهاء قالوا هي قسمان، طهارة حدث وطهارة خبث، طهارة حدث وطهارة خبث. وطهارة الحدث يقسمونها إلى ثلاثة أو اثنان، يعني قسمة طهارة الحدث إما قسمة ثلاثية أو قسمة ثنائية، وإن كان هذا ليس موضوع تفصيلها فسنفصلها بعون الله سبحانه وتعالى فيما يتقدم من الدروس عندما نتعرض إلى التيمم مثلا أو إلى الغسل والوضوء. لكن العلماء في تقسيمهم للطهارة الحدث يقسمونها إما قسمة ثلاثية، أي الوضوء والغسل والتيمم، أو يجعلونها قسمة ثنائية فيقولون طهارة الحدث هي الوضوء والغسل وبدلا عنهما التيمم، وبدلا عنهما التيمم، وهذا هو المشهور عند المالكية. نعم، وسنتعرض لهذا بإذن الله عز وجل بأكثر تفصيل في دروس لاحقة. قال كتاب الطهارة فصل: وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم. فقال فصل، وكلمة فصل تابعة للبيت، والفصل هو الجزء المقتطع عن غيره، لغة هو الجزء المقتطع عن غيره، واصطلاحا هو اسم لطائفة من وسائل الفن، وعادة الفصل يندرج تحت الباب والباب يندرج تحت الكتاب، هكذا تقسيمه كما نقسم اليوم في دروسنا الدنيوية أو ربما حتى في علومنا الشرعية، كما نقسم اليوم واحد روماني وتحتها واحد عربي وتحتها ألف باء جيم وهكذا. فكانوا قديما، نعم، فكانوا قديما، الأسئلة نتركها بعد الدرس بإذن الله عز وجل. فكانوا قديما يقسمون الكتاب أو المؤلف أو الرسالة إلى هذه الأقسام: كتاب وتحته فصول، وكتاب وتحته أبواب، وتحت الأبواب فصولا. فقال فصل: وتحصل الطهارة بما. طيب نجيب الأخ لأنه سأل وربما لا يعرف، كما قلنا الأسئلة بعد الدرس. النوع الثاني من الطهارة ذكرته وهو طهارة الخبث، وهو طهارة الخبث، وسنتعرض لتفصيله وذكر تعريفه في دروس لاحقة أيضا بإذن الله عز وجل. نعم، قال فصل: وتحصل الطهارة بما، أي أن الطهارة الشرعية لا العرفية كما قلنا، فإن الطهارة العرفية قد تحصل بالصابون أو بمواد التنظيف وغير ذلك، ولكن نتحدث عن الطهارة الشرعية. الطهارة الشرعية تحصل بالماء الطهور، بالماء الطهور. والماء في نظر الفقهاء ينقسم إلى ثلاثة أنواع، وهذا قول جمهورهم، وقد خالف بعض المتأخرين فقالوا ينقسم إلى قسمين. الماء الجمهور يقول أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وقد خالف بعض المتأخرين فقالوا ينقسم إلى قسمين. أما القسمة الثلاثية المشهورة المعروفة التي اتبعها ابن عاشر في كتابه، فإن الماء إما أن يكون طهور، وإما أن يكون طاهر، وإما أن يكون نجس. طهور وطاهر ونجس. وأنا أحب حقيقة في طرق طلب العلم أن يكون التلخيص في شكل جداول وأسهم، يعني أن تكتب مثلا أقسام المياه وتحتها ثلاثة أسهم، السهم الأول طهور، السهم الثاني طاهر، السهم الثالث نجس، حتى إذا رجعت إلى المسألة وأردت مراجعتها وجدتها سهلة ميسورة. نعم، الصوت غير مسموع؟ نعم مسموع جيد. فالقسم الأول هو الطهور، والطهور مساو عند المالكية إلى الماء المطلق. الطهور بمعنى المطلق، هذا عند جمهور المالكية. وتعريفه هو الماء الباقي على أصل خلقته. تعريف الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته، وهو طاهر في ذاته مطهر لغيره. نكتب التعريف ثم نشرح. الماء الباقي على أصل خلقته وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. ما معنى هذا الكلام؟ الماء الباقي على أصل خلقته أي كما خلقه الله سبحانه وتعالى. فماء البحر طهور، يجوز التطهر به سواء كان غسلا أو وضوءا، وماء الوادي كذلك، وماء البئر كذلك. طيب ماء البحر مالح، طعمه مالح، وماء الوادي طعمه حلو. طيب لو أضفنا لماء الوادي ملحا أجاجا مساوا لملح البحر، هل يصير ماء الوادي في هذه الحالة يصير طهورا أو يبقى طهورا؟ لا. الماء الطهور كما عرفه أهل العلم هو الماء الباقي على أصل خلقته كما خلقه الله سبحانه وتعالى. الطاهر في ذاته أي هو طاهر في ذاته، لم تلابسه نجاسة ولا لم يلابسه شيء طاهر، هو طاهر في ذاته لا يحتاج إلى ما يطهره. المطهر لغيره، معنى هذا الكلام أي أنك إذا توضأت به صرت طاهرا، أو اغتسلت به صرت طاهرا، أو غسلت به ثوبا صار طاهرا، وهكذا. فهذا القسم الأول الطهور، وعرفه بعضهم قالوا الماء السالم من أي شيء يغير أحد أوصافه. الماء السالم من أي شيء يغير أحد أوصافه، وأوصافه ثلاثة: لونه أو طعمه أو ريحه. لونه أو طعمه أو ريحه. فهو الماء السالم، هذا التعريف الثاني، الماء السالم من أي شيء يغير أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو ريحه. نعم، هذه تعريفات للماء الطهور. والماء الطهور كما قال ابن عاشر: وتحصل الطهارة بما، المقصود به بالماء. ما هو هذا الماء؟ قال: بماء من التغير بشيء سليم. فكأنه اتبع التعريف الثاني الذي ذكرنا: الماء السالم من أي شيء يغير أحد أوصافه. لذلك قال لك: من التغير بشيء، أيا كان هذا الشيء، سواء كان طاهرا أو كان نجسا، سلم من التغير فقط. نعم. قال: وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم. هذا القسم الأول من أقسام المياه الطهور. القسم الثاني يسمى الطاهر، الماء الطاهر. ما هو الماء الطاهر؟ الماء الطاهر إما أن تكون ماء طهورا قد غير بشيء طاهر، ماء طهور غير بشيء طاهر. مثلا ماء طهور وضعت فيه صابون، أو وضعت فيه شايا أو قهوة أو مادة تنظيف، صار هذا الماء ماء طاهرا لا طهورا، تغيرت أحد صفاته، أو ماء ورد. وقص على ذلك من الأمثلة: فقد غيرته بشيء غير ملازم له في العادة، غيرته بشيء غير ملازم له في العادة، يعني ماء طهور. مثلا إذا أردت أن تعيد شايا، أولا وضعت الماء طهور في الغالب، طبعا ماء طهور، ثم تضيف له عشبة الشاي، فإذا وضعت الشاي في وسطه تغير لونه وتغير ذوقه طعمه وتغير ريحه، فتغيرت أوصافه الثلاثة. وإن تغيرت صفة واحدة فقد تغير ولم يصل طهورا، صار طاهرا. لذلك قال لك المؤلف: قال: أو طاهر لعادة قد صلح. وإن كان قوله لعادة قد صلح كلام فضفاض، فمثلا قد تضيف له طاهرا ولا يصلح لشرب ولا لأكل، وإنما يصلح لغسل الثياب، مثلا أضفت له مادة تنظيف. فقلنا القسم الثاني من أقسام المياه الطاهر، الطاهر. والطاهر إما أن تضيف للطهور شيئا غير ملازم له، وعند الجمهور، عند الجمهور أنه لا يجزئ في الطهارة الشرعية، هذا كلام الجمهور ومنهم المالكية. أما الحنفية وبعض الحنابلة فقد خالفوا في ذلك، فقالوا يجزئ مع الكراهة إذا لم يتعمد وضع الطاهر فيه، إذا لم يتعمد وضع الطاهر فيه. يعني مثلا ماء طهور سقطت فيه قطعة صابون من غير قصد، أنت لم تنتبه إليها بداية، ثم انتبهت إليها فأخرجتها من الماء، وقد تغيرت أحد صفاته مثلا لونه. الحنفية أو بعضهم وبعض الحنابلة يرون بجواز الاغتسال به والوضوء به، ولكن مع الكراهة، وهذا قد خالفه فيهم الجمهور. وأنا أتحدث مع طلبة علم، لا أتحدث مع عوام، وإلا إذا كان في درس عوام فهذا القول لا يقال لأنه مخالف للأدلة الشرعية الصحيحة، لكن من باب ذكر الشيء حتى إذا تعرضت له لم تستغربه، أن بعض العلماء اعتبروا أن ذلك يبقى على طهوريته لأنك لم تقصد تغيير. وكما قلت هذا ليس بقول الجمهور. نعم. وقد يتغير الماء الطهور بشيء يلازمه في الغالب، يلازمه في الغالب، شيء طاهر يلازمه في الغالب، كمثلا أوراق الأشجار، واد وماء الوادي طهور تسقط فيه أوراق الأشجار، أو واد وفيه تراب أحمر التي سماها الناظم هنا قال كنغرة، والنسخة التي أمامي الآن في الغرفة مكتوب فيها كنغرة، والأفصح بفتح الميم، فإن قال بعضهم مغر بضم الميم، والنغرة والمغرة بفتح الميم بمعنى الطين الأحمر، فقد تجد في بعض الأودية طينا أحمر يغير لون الماء، وهذا قد لازمه في الغالب، والطين الأصل فيه أنه طاهر ولازم الماء الطهور. طيب ما حكم الماء؟ حكم الماء طهور، لذلك ماذا قال لك الماضي؟ قال أو طاهر لعادة قد صلح، إلا استثنى، إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة. ضرب لك مثال المغرة، كما قلنا المغرة أو المغرة أفصح بفتح الميم كمغرة، الطين الأحمر إذا لازم في الغالب لازم الماء الطهور فإنه يبقى مطلق، قال فمطلق كما قلنا عند الجمهور تعريف الماء المطلق مساوي للماء الطهور. جيد، إذا نعيد، الماء أقسام المياه ثلاثة، طهور وطاهر ونجس، هذه قسمة جمهور العلماء أو جمهور الفقهاء. القسم الأول الطهور. طيب ما هو الطهور؟ قلنا الطهور الماء الباقي على أصل خلقته، الطاهر في ذاته المطهر لغيره، أو تعريف ثاني قلنا هو الماء السالم من أي شيء يغير أحد أوصافه وهي اللون والطعم والريح. جيد، القسم الثاني الماء الطاهر. الماء الطاهر إما أن يغير، هو ماء طهور في الأصل، إما أن تغير بشيء لم يلازمه في الغالب كمثلا صابون أو شاي أو ورد أو غير ذلك. الجمهور يرون أنه لا يجزئ في الطهارة الشرعية، وإما أن يغير الماء الطهور بشيء يلازمه في الغالب، بشيء طاهر يلازمه في الغالب، فهذا لا يسمى ماء طاهر، لا، يبقى على طهوريته وهو ماء مطلق، وهذا يجزئ في الطهارة الشرعية بلا خلاف، يجزئ في الطهارة الشرعية بلا خلاف، الله تعالى. نعم، هذا القسم الثاني من أقسام المياه. القسم الثالث هو الماء النجس. الماء النجس، والماء النجس هو ماء طهور أو طاهر قد تغير بشيء نجس. لذلك قال الناظم: إذا تغير بنجس طرح. وهنا يقول العلماء يقولون أن الطاهر أن النجس الماء النجس لا يستعمل لا في عادة ولا عبادة. وهذا الكلام كما قلنا فضفاض لا ينبني ولا يستقيم على أصول حقيقة. وقد رده المحققون فقالوا: لا، قد يستعمل الماء النجس كمثلا ماء قد شابه بول يستعمل في السقي، وهذه عادة في سقي الأشجار. فقلنا إذا تغير بنجس صار هذا الماء يسمى الماء ماء نجس. نعم. وهذا لا يستعمل في الطهارة الشرعية باتفاق، لكن إذا كان الماء كثيرا ودخلت فيه نجاسة فقد قالوا أنه يبقى على طهوريته إذا لم يغير. فستأتي الأدلة، ذكر الأدلة بإذن الله عز وجل، وإنما آثرت أن أترك الأدلة بعد هذا التفصيل لكي ينبني في عقل وفهم طالب العلم فهم المسائل، وألا أقطع على فهمه بذكر الأدلة. وإنما كما قال ابن ناجي رحمه الله تعالى الإمام العالم في مذهب مالك، قال في شرحه للرسالة في كتاب الصيام، قال: وبعض الناس يعيب علينا عدم ذكر الأدلة على المسائل. وهذه حقيقة تسمعها من بعض طلبة العلم، طلع على كتاب كتابين ثلاث كتب من كتب الأئمة المالكية خاصة المتأخرين، فيقول المالكية لا يعتنون بالدليل، وهذا اتهام صريح لأئمة الأجلاء. فقال ابن ناجي رحمه الله تعالى، قال: بعض الناس يتهمون بعدم ذكر الأدلة، قال: وهي معلومة عند طلاب العلم مذكورة في مجالسهم دون بطون الكتب. سبحان الله العظيم، يعني أن طالب العلم الأصل يعرف الأدلة، والأصل فيه أن يعتني بالكتاب والسنة قبل تفريعات المسائل، ويذكرها في مجالسه، مجالس طلب العلم، يذكرها له شيخه ويذكرها مع بقية الطلبة من باب المراجعة. لكن كما قال ابن ناجي في بطون الكتب، وهذا اجتهاده، لا يذكرونها لأن المخاطب طالب العلم، وطالب العلم يعرف هذه المسائل. فقلت: إذا تحصل لديك تصور سليم للمسألة بأقسام المياه، بعد ذلك حفظت الأدلة، بإذن الله عز وجل تكون مسائل هذا الباب واضحة أمامك. فقلنا أن أقسام المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. والنجس الأصل فيه أنه لا يجزئ في الطهارة الشرعية. فإذا كان كثيرا وخالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، وهذا لا يتحقق في الماء الكثير، وقد جعلوا حد الكثير بالقلتين من باب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه أو داود في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. وإن كان في هذا الحديث قيل وقال من أهل الفن وضعفه جمهورهم، لكنهم قد اعتمدوه في تحديد الماء الكثير، وهذا عند الجمهور أن الماء الكثير إذا بلغ القلتين فهو ماء كثير، فهو ماء قليل. طيب، إذن هذه هي هذا هو ملخص هذا الفصل. قلنا هذا الفصل ماذا يجب أن تعرف فيه؟ يجب أن تعرف في هذا الفصل تعريف الطهارة لغة والصلاح. أنا أرجو من الإخوة أن يكتبوا هذه الأشياء التي يجب أن يحفظوها معنا. أنت تحفظ المثل ويجب أن تحفظ بعض التعريفات، لا تغيب عنك يا طالب العلم. فأنا سألخص لك ماذا يجب أن تعرف وتحفظ. أقول أولا تعريف الطهارة لغة واصطلاحا، ثانيا ما هي أقسام المياه وأنها عند الجمهور قسمة ثلاثية، وتعرف ما معنى الطهور وتعريفه، وما معنى الطاهر وتعريفه، وما معنى النجس وتعريفه، وأن الطاهرة أو أن الطهور إذا تغير بشيء لازمه في الغالب فيبقى على طهوريته وهو ماء مطلق. هذا لا تحتاج في هذا الباب فتحفظ هذه المسألة. كنا قد ذكرنا وكنت قد ذكرت أن بعض المتأخرين قد قسموا الماء إلى قسمين، هذه من باب الملاحظة فقط، وصاحب المثل والجمهور اعتمدوا القسمة الثلاثية، لكن فقط من باب المعرفة حتى إذا تعرضت مثلا إلى كلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى أقسام المياه فيقول لك أن القسمة الثلاثية، فلا تقول والله لا احنا درسناها ثلاثية وربما ابن عثيمين كذا، وهذا من الجهل الحقيقة. بعض العلماء ذكر أن قسمة المياه ثنائية، فقالوا إما أن يكون طهورا وإما أن يكون نجس، طهور أو نجس، وأن الطاهر لا محل له في الطهارة الشرعية ولا دليل عليه من الكتاب والسنة، هذا ما قالوه. وإن كان دليلهم وجيها عند بعضهم، لكن الجمهور جمهور الفقهاء على غير هذا التقسيم والله أعلم. نعم. طيب أحسن الله إليك الأخ الذي يدور في المعلومات، جزاك الله خير. قلنا هذا ما يجب أن تعرفه في هذا الباب. طيب ما هي الأدلة؟ أنت طالب علم يجب أن تعرف الأدلة على المسألة، ونحن نتدين لله عز وجل بالكتاب والسنة أولا. فالدليل على أقسام المياه وأن أصل الطهارة يكون بالماء الطهور. نعم إخوة عندهم صلاة، أنا لم أضيف إلا خمس دقائق أو ست دقائق، فالإخوة اللي عندهم صلاة في بعض الأماكن فيذهبوا يسجلوا أو مشى. نعم. قلنا الدليل على أن المياه أن الماء الطهور يصح التطهر به موجود في الكتاب والسنة والإجماع. أما في الكتاب فقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، من سورة الأنفال. هذا فيه دليل على أن ماء المطر والثلج والبرد كما سيأتي وكل ما نزل من السماء طهور، فقول الله سبحانه وتعالى ليطهركم به أي يجوز التطهر به، وهو الماء الذي كما قلنا الباقي على أصل خلقته. وقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا في الكتاب. أما في السنة فعندنا حديث كثيرة، منها حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر، أفنتوضأ من ماء البحر. منظر الصحابة رضوان الله عليهم كان في كل كبير وصغير من أمورهم يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المسلم الرباني إذا حارته أمر أو حار في أمر من أمور دينه أو من أمور حتى دنياه يرجع إلى العلماء وإلى أهل الخبرة فيطلب منهم النصيحة. قالوا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث قد أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وأخرجه أبو داود في سننه، والنسائي والترمذي كلهم في سننه. وقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن الإمام البخاري قد صححه ولم يخرجه في صحيحه. هذا الدليل الأول، هو الطهور ماء والحل ميتته على البحر. الدليل الثاني حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال قيل يا رسول الله إنه يستسقى لك من بئر بضاعة، إنه يستسقى لك أن يأتي يؤتاك بالسقيا التي تشرب منها والتي يعني تتطهر منها من بئر بضاعة، وبئر بضاعة هذا تلقى فيه لحوم الكلاب وخرق المحائض وعذر الناس، يعني أن بئر بضاعة قد تلقى فيه النجاسة، فأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الذي تحدثنا عنه منذ قليل، أن الماء طهور لا ينجسه شيء إذا كان قد بلغ القلتين كثير. طيب، وهذا الحديث قد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الترمذي وكلهم قد أورده في سننه. حديث الثالث حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وهذا الحديث قد أورده البيهقي والدارقطني كله في كتابه، وقال الهيثمي فيه ضعيف، أي أن الحديث فيه ضعف. الدليل الرابع حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم تغفرني بالماء والثلج والبرد. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. كذلك كما قلنا إذا الماء الطهور قد تغير بشيء أو قد لامس شيئا طاهرا ولم يغيره فيبقى على طهوريته. ودليلنا في هذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه وابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بقصعة فيها أثر العجين، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بقصعة فيها أثر العجين. وقد ذكر ابن المنذر في كتابه الإجماع قال أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس ما دام كذلك. وقد ذكر أهل العلم وأجمعوا على أن كما قال ابن رشد في كتابه بداية المجتهد قال أجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، يقصد الماء الطهور، أن العلماء قد أجمعوا على أن الماء الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، أي يجوز استعماله في الطهارة الشرعية. فهذا الدليل من الكتاب والسنة والإجماع، وإلا فإن الأدلة في السنة كثيرة متكاثرة، ذكرت أهمها وما على طالب العلم أن يعلمه وربما يحفظه حتى يصل بإذن الله عز وجل ويرقى إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى. طيب، من عنده سؤال فليتفضل. جزاك الله خير. طيب، نعم. طيب الأخ الذي يسأل على مسألة السماح بعرض هذه الدورة بالمسجد، جيد بسم الله، يعني إن كان ذلك متيسرا متاحا فقد أبلغني الإخوة أول الأسبوع الماضي، يعني قد اتصل أحد الإخوة ويريد عرض هذه الدورة، لا أدري نفس الأخ أو لا، يريد عرض هذه الدورة في أحد المساجد، فقلت طيب لا إشكال في ذلك، ونسأل الله أن يبارك وأن ييسر، ولست بعالم ولا حتى طالب علم، ولكن مبلغ ما تعلمته وما أجاز لي به شيوخي أن أتكلم، الله أعلم، فما كان من جاهل وتقصير فهو من نفسي. نعم، وإجراء الاختبارات، نعم إجراء الاختبارات جيد، الاختبار يمحص والاختبار يثبت المعلوم، بعض الإخوة والأخوات تجده لما يأتي الاختبار كأنها الطامة الكبرى، وفي حقيقة الأمر أنا أرى أن الاختبار وإن كان فيه مشقة التحضير ومشقة الاستعداد له، لكنك بعد الامتحان تجد أن المعلومة قد ترسخت أكثر فيه، وهذا بالتجربة. مع الكلاس من حضور هنا والحصول على الشهادة من جهة الامتحان، لا بالنسبة للشهادات فقد قلت البارحة، فأنا هذه الشهادات وكذا حقيقة لا أرى منها موجب، خاصة الآن عن طريق هذه الوسائل الاتصال، أرى أن التوسع في هذه المسائل يضر أكثر مما ينفع، والله أعلم. أما إن كان الطالب يلازم شيخه ويدرسه ويعرف أخلاقه وسلوكه ويعرف معاملته ويسأله مباشرة كذا، فهذه المسألة يعني ربما أنا عن نفسي أتساهل فيها من حيث الإجازة وكذا أو الشهادة، أما عن طريق التواصل فأنا لا أعرفكم وأنتم أيضا لا ترون أن يمكن، فهذا حقيقة ما أرى فيه توسع، والله أعلم، هذا اجتهاد لي. طيب أسأل الأخ، قال المشهور عند المالكية في تقسيم الطهارة، المشهور عند المالكية في تقسيم الطهارة كما قلنا الطهارة طهارة حدث وخبث، وأما طهارة الحدث فمشهورهم أنها تنقسم إلى قسمة ثنائية، وأن التيمم بدل عن الوضوء والغسل، هذا المشهور عندهم، وسيأتي ذكر الأدلة على ذلك بإذن الله عز وجل خاصة في باب التيمم، الله أعلم. طيب بارك الله فيكم، بارك الله، صلى الله إليكم. لا الاختبار إن شاء الله يكون عند الانتهاء من كل باب، يعني إذا انتهينا من أو كل كتاب، إذا انتهينا من كتاب الطهارة نقوم باختبار، إذا انتهينا من كتاب الصلاة نقوم باختبار، وهكذا حتى نتم كتاب الحج بعون الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب بعد ما لفي أضافه قسما رابعا، ما هو الماء المكروه؟ لا، الماء المكروه ليس قسما رابعا وليس المالكية الذي نختص به، بل ذكره الشافعية أيضا، والماء المكروه ذكروه كالماء المستعمل، ذكروه كالماء المستعمل من باب التنبيهات لا من باب القسمة الثلاثية الذي ذكرنا، فذكروا في الماء المكروه مثلا الماء المشمس، الماء المشمس يعني الماء تضعه تحت الشمس ليسخن قليلا، نعم ليسخن قليلا، فقالوا هذا يكره استعماله، ومنهم من ذكر أن الماء المستعمل أي الذي توضأت به هل يجوز لك أن تتوضأ به مرة ثانية أم لا، هذا مبحث وحقيقة لا أرى محلا لذكره في شرح ابن عاشر، وإنما أنا حقيقة لا أريد التوسع كثيرا وأيضا لا أريد الاقتضاب كثيرا، إنما التواصل في الشرح إذا بلغنا بإذن الله عز وجل رسالة ابن أبي زيد القيرواني وشرحنا كتاب طهارة فيها بإذن الله عز وجل نتعرض إلى الماء المستعمل وقولهم فيه والماء المكروه وقولهم فيه وكذا. نعم. طيب ما هي أفضل طبعة لكتاب الموطأ؟ أنا لا أجيبك في ذلك، فليس لي كثير عناية بالطبعات، يسأل في ذلك غير، وأكثر من سمعت له في ذلك وله عناية الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، فعنده درس بأكمله يتحدث عن الطبعات لكتب السنة ومنها الموطأ عبد الكريم الشيخ عبد الكريم الخضير، أنا ليس لي هنا بهذه المسألة. نعم مسألة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في القصعة ولها أثر من العجين غير مفهوم إن كان الماء طهورا أو طاهر. نعم. قلنا الماء الذي توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في قصعة، والقصعة فيها أثر العجين. نحن شاهدنا في هذا أن الماء ما دام لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة طهور طاهر أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه فيبقى على طهورية، وإن كان في القصعة أثر من عجين لكن إن لم تتغير الماء فيبقى على طهورية. نعم. واستدل به الحنفية وبعض الحنابلة الذين ذكرناهم في أول الدرس، استدلوا به على مسألتهم، قالوا أن الماء الطهور الذي غيره شيء طاهر ولم يكن شيء طاهر هذا يعني متعمدا وضعه فيكره استعماله ويجوز التطهر به، استدلوا بهذا الحديث. لكن على قول الجمهور قالوا أن هذه القصعة فيها الماء وفيها أثر العجين، لكن أثر العجين لم يغير أحد أوصافه الثلاثة. الله أعلم. نعم. طيب. قال الطهارة صفة حكمية تجلب لموصوفها استباحة الصلاة. نعم. هل من الأفضل أن نقول جميع العبادات أو الصلاة فقط؟ طيب، هو أول شيء ليس بتعريف، هو تعريف ابن عرفة ذكره في حدود، وابن عرفة في مسألة التعريفات وفي مسألة الحدود في الغالب دقيق، وإن كان قد تكلم بعض أهل العلم على كتابه الحدود. قوله الصلاة لأن الصلاة هي من شروطها الطهارة، أما قولك جميع العبادات فليس بصحيح، فإن الصوم لا يحتاج الصلاة، لا تستبيح الصوم ولا الزكاة ولا الحج في كثير من أعماله، فقوله الصلاة أدق والله أعلم. نعم. أثناء استعمال الماء في الوضوء وقعت نجاسة، هل تتم الوضوء أم نقطع؟ لا، إن وقعت نجاسة في الماء وكان الماء قليل، هذا الظاهر يعني ليس ماء كثير قد بلغ القبلتين كما ذكرنا، فالأصل أن تقطع الوضوء، تقطع الوضوء تبحث عن ماء آخر وتتوضأ به، إن كان القطع قصيرا كما سيأتي فلا يضر، وإن كان القطع طويلا فتعيد الوضوء من أول والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.